بسم الله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد خاتم النبيين وإمام المتقين، وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أيها المستمعون الكرام، فهذه هي الحلقة من حلقات أحكام من القرآن الكريم. قال الله تبارك وتعالى: وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه وما للظالمين من أنصار. الجملة هذه شرطية، يعني مهما أنفقتم من نفقة قليلة أو كثيرة فإن الله تعالى يعلمها. وكونه يعلمها تبارك وتعالى يعني أنه سيجازي عليها، كما قال الله تعالى: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. وهو سبحانه وتعالى غني كريم، يجازي الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة. أو نذرتم من نذر، أي قمتم به من واجب، لأن الواجب في الشرع يسمى نذرا، كما قال الله تبارك وتعالى: ثم ليقضوا تفتهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق. وقال تعالى في وصف الأبرار والأخيار: يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. فإن الله يعلمه، لا يخفى عليه، سواء أعلنتموه للناس أو أخفيتموه عنهم. وما للظالمين من أنصار، أي ليس للظالم الذي ظلم نفسه بتفريطه في الواجب أو انتهاكه المحرم، سواء في حق الله أو في حق العباد، من أنصار ينصرونه أي يمنعونه من عذاب الله. في هذه الآية الكريمة الحث على الإنفاق في الخير، وأن ذلك لن يضيع. وفيها أيضا الحث على القيام بما أوجب الله عز وجل، وأن ذلك لن يضيع. وليعلم أن القيام بالواجب أحب إلى الله تعالى من القيام بالتطوع، لما في الحديث الصحيح القدسي أن الله تبارك وتعالى قال: ما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. وكثير من الناس يظنون أن النوافل أفضل من الواجبات، وهذا غلط، بل الواجبات أفضل، لكن النوافل مكملات للواجبات تكمل بها الفرائض يوم القيامة. وليعلم أن هذه الآية ليست في النذر المعروف الذي هو إلزام الإنسان نفسه بطاعة الله عز وجل، فإن هذا النذر الذي هو إلزام الإنسان نفسه بطاعة الله عقده مكروه، نهى عنه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وقال إنه لا يأتي بخير ولا يرد قضاء. ولكن مع ذلك لو نذر طاعة وجب عليه الوفاء بها، أي بما نذره من الطاعات، لقوله صلى الله عليه وسلم: من نذر أن يطيع الله فليطعه. سواء علق هذه الطاعة على حصول مطلوب أو اندفاع مكروه، أو نذر طاعة نذرا مطلقا غير معلق بشيء. فمن قال: إن رد الله علي ضالتي فلله علي أن أصوم شهرا مثلا، فرد الله عليه ضالته وجب عليه أن يوفي بالنذر. ومن قال: إن شفاني الله فلله علي نذر أن أصوم شهرا، فعافاه الله وجب عليه أن يصوم شهرا. ومن قال: لله علي نذر أن أصوم شهرا، وجب عليه أن يصوم شهرا. لكن أصل عقد النذر مكروه لنهي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عنه، وإنني أنصح الإخوان المسلمين الذين كثيرا ما ينظرون إذا أيسوا من حصول مطلوبهم أو انتفاع مكروههم يظنون أن هذا يجلب الخير أو يدفع الشر، وهذا غلط. وما أكثر الذين ينظرون معلقين نظورهم على شيء ما فيحصل لهم ما يريدون، ثم يذهبون إلى باب كل عالم يسألونه التخفيف لعله يسقط عنهم ما يجب عليهم بالنذر، وهذا شيء مشاهد. فالحذر الحذر من النذر. واعلم أيها الأخ المسلم أن المريض إذا أراد الله شفاءه شفاه بدون نذر، وإذا أراد الله أن لا يشفيه لم يشفيه بالنذر. وكذلك حصول المطلوب كحصول النجاح أو غير ذلك لا، ليس الذي يأتي به النذر، لأن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم قال إنه لا يأتي بخير. من فوائد الآية الكريمة أن علم الله تعالى واسع متعلق بأفعال العباد وأفعاله جل وعلا، فهو يعلم ما كان وما يكون، لو كان كيف كان يكون، سواء من أفعاله أو أفعال العباد. ومن فوائد الآية التحذير من الظلم، وأن عاقبته وخيمة، وأن الظالم لن يجد له ناصرا، يقول الله تعالى وما للظالمين من أنصار. ثم قال الله عز وجل إن تبدوا الصدقات فنعما هي وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم ويكفر عنكم من سيئاتكم والله بما تعملون خبير. إن تبدوا الصدقات أي تظهروها وتبينوها للناس، فنعم ما هي أي فنعم ما هي، فنعم ما هي الصدقة، فهي خير على كل حال سواء أبداها الإنسان أم أخفاها. وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم، خير لكم من وجهين. الوجه الأول أن إخفاء الصدقات أبعد من الرياء وأدل على الإخلاص، هي خير لكم من جهة أن الفقراء لا يبدو للناس أنهم فقراء يتصدق عليهم فتنكسر قلوبهم، فإذا أعطيت الفقير الصدقة خفية كان هذا أطيب لقلبه وأبعد عن ذله، ولهذا قال فهو خير لكم أي خير لكم من إبدائها، لكن الصدقة كلها خير. ويكفر عنكم من سيئاتكم أي يكفر من سيئاتكم بصدقاتكم، كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم الصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار وصلاة الرجل في جوف الليل، يعني تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار. ثم ختم الله عز وجل الآية بقوله والله بما تعملون خبير أي عليم، والخبرة أبلغ من مجرد العلم، لأن الخبرة هي العلم ببواطن الأمور، فيخبر عز وجل أنه عليم ببواطن الأمور كما أنه عليم بظواهرها. وإلى هنا ينتهي القول، ونذكر حكم أو أحكام هذه الآية وفوائدها في حلقة قادمة إن شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.